لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فلولا تشكرون فلولا تشكرون فلولا تشكرون فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ألا فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها لولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها فروح لفضيله